على الأزهر الله أكبر نور الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لنسهر طيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: مسمى ومولى رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترا تزيله. وانتهينا من هذا البيت ومن جميع الباب باب الإمالة، ثم بدأ في باب إمالة هاء التأنيث للإمام الكسائي، وهذا نوع من أنواع الإمالة كما قدمنا سابقا قول الأئمة أن أبواب الإمالة ثلاثة: باب الإمالة اللي هو إمالة الألف، وباب إمالة هاء التأنيث وما قبلها، وباب إمالة الراء، لأن الراءات الترقيق الإمالة يعبر عنها بالإيه؟ يعبر عنها بالترقيق، كما جاء في قول الناظم أيضا اللي هو إيه؟ وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا. المقصد بالتفخيم اللي هو الإيه؟ الفتح، والترقيق اللي هو الإيه؟ الإمالة. قال الإمام الداني رحمة الله عليه: اعلم أن الكسائي كان يقف على هاء التأنيث وما ضارعها في اللفظ، يعني المؤنث اللي هو غير مؤنث حقيقي، راس بإمالة، نحو قوله: جنة، ربوة، نعمة، لا عبرة، الآخرة، خاطئة، وجهة، خطيئة، الملائكة. طيب كيف تكون الإمالة؟ جنة، ربوة، لا عبرة، الآخرة، خاطئة. هذا هو وصف الإمالة التي يقصد بها هنا هاء التأنيث وما قبلها. قال الإمام رحمة الله عليه: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا. هاء التأنيث، كلام الشيخ هنا إمالة هاء التأنيث والحرف الذي يقع قبل إيه؟ هاء التأنيث. وهذا يسمى إمالة لأجل الإيه؟ لأجل الإمالة، يعني تمال هاء التأنيث وما قبلها يمال إيه؟ يمال لأجلها. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا. يبقى العشرة دي مستثنى من إيه؟ قال الإمام أبو شامة رحمة الله عليه: مستثنى من موصوف قبلها المحذوف، مستثنى من موصوف قبلها المحذوف، أي الحروف التي قبلها غير عشرة من تلك الإيه؟ غير عشرة من تلك الحروف. يبقى الباقي كام؟ 28. لا احنا هنا هنعدهم كام؟ 29، عشان هنضيف الايه؟ هنضيف الالف حرف والهمزة حرف، يبقى العدد كام؟ 29. التسعة وعشرين لما نشيل منهم عشرة كم يتبقى؟ 19. هو قال ويجمعها العشر المستثناة حق ضغاط عص خضى. هنعد دول هيطلعوا كام؟ هيطلعوا في العدد 11، بس الالف مكررة مش كده ليه؟ الحاء يعني انا هقوله انت تعد وراي. الحاء والقاف والضاد والغين والالف والطاء والعين والصاد والخاء والضاء، يبقى معانا زائدة الايه؟ مكررة الالف، يبقى دي الايه؟ العشرة اللي هي ايه؟ مستثناة. ما تبقى من هذه الاحرف اللي هو 19 لسه هنشوف، لان هنا هذا الباب، الباب باب إمالة هاء التأنيث، ورد فيه قولان. القول الاول ان جميع احرف الهجاء عدا الالف اذا وقعت قبل هاء التأنيث تمال للكسائي. القول الثاني فيه تفصيل، وهو الذي اختاره الامام الشاطبي، اللي هو القول اللي معانا. فاحنا الان بصدد القول المفصل، منتبهين معي يا احبه؟ في بصدد القول المفصل. نحذف العشره اللي هي حق انضغاط عص خضى من 29، يتبقى 19. نحذف كمان حروف اكهر، كم حرف دولة؟ اللي هي الايه؟ اللي هي الهمزة والكاف والهاء والراء. الهمزة والكاف والهاء والراء كم دولة؟ اربعة. وعشرة اللي فاتت، يعني احنا عندنا العشرة التي المستثناة لا إمالة فيها عند هذا القول، خلاص؟ طيب، الأربعة دول في شروط للإمالة، شروط. يبقى كده خدنا كام؟ 14 من كام؟ من 29. كم المتبقي؟ هيبقى 15. الـ15 دي جمعها العلماء في قولهم فجثت زينب لذود شمس، جمعوها في هذه العبارة، فجثت زينب لذود شمس. هنيجي نشوف كده ايه دي المتفق، انتبهوا معايا، يبقى دي المتفق على امالتها اللي هما ايه؟ فجثت زينب لذود شمس، دي متفق عليها، سواء كان في القول الاول سواء كان في القول الايه؟ في القول الثاني. القول الثاني جملة الحروف تمام عدا الالف. القول الاول الذي اختاره الامام الشاطبي فيه تفصيل، عشرة لا امالة فيها، واربعة تمال بشروط، ويتبقى الـ15 اللي هي ايه؟ فجثت زينب لذود شمس. ناخد خليفة، ناخد ايه امثلة على هذه الاحرف. انا قلت ايه؟ خلي عينيك كده للعبارة التي قالها العلماء. أول حرف منها إيه؟ يبقى خليفة. خليفة، إني جاعلك في الأرض خليفة. خليفة، لاحظ إيه؟ إمالة الإيه؟ إمالة الهاء والفاء، إمالة الهاء والفاء. فبعد منها إيه؟ بعدها بهجة. بهجة، بهجة، خلاص. بعدها الثاء مبثوثة. لاحظوا معايا العبارة كيفية النطق، مبثوثة مبثوثة. طيب بعدها ايه اللي حرف الايه؟ نعم، الحرف الايه؟ لا، احنا خدنا نعم. الميتة، الميتة، خلاص. طيب بعدها لمزة، ويل لكل همزة لمزة، خلاص. طيب بعدها خشية، خشية. طيب بعدها النون جنة، ها بعدها ايه؟ طيبة، طيبة، طيبة. شوف انا بكرر الايه؟ شكل وصف الإمالة حتى ايه؟ نتعود. طيب بعدها كاملة، تلك عشرة كاملة، ها بعدها لذه لذه أيوة اللي هو إمالة الإيه التاء إمالة التاء اللي هي تاء التأنيث التي تاء التأنيث التي عند الوقف تكون إيه ها وعند الوصل تكون إيه هذه تعريف تاء الإيه تاء التأنيث. طيب بعد كده الواو قسوة قسوة قسوة طيب ها بعد كده إيه واحدة واحدة واحدة ها بعد كده إيه فاحشة خلاص فاحشة ها رحمة رحمة رحمة ها المقدسة ادخلوا الأرض المقدسة ها في تاني يبقى دي أحرف فجثت زينب لذود شمس دي الحروف الخمستاشر سواء على القول الأول أو على القول الثاني فهي ممالة يعني نقدر نقول دي ممالة على القولين باتفاق لا خلاف فيها خلاص خلاص. طيب قال انتبهوا معي يبقى احنا عندنا المستثنى من الحروف التسعة وعشرين اللي هم حروف ايه اللي هي العشرة حق ضغاط عص خضى خرجت لا إمالة فيها على القول الأول وحروف أكهر تمال بشروط قال وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر. لو أردنا أن نأخذ أمثلة على الحروف اللي هي على القول الأول اللي هم الحروف العشرة دي أول حرف عندنا إيه لا حق ضغاط عص خضاء النطيحة يبقى نقول إيه لو أخذنا بالقول الثاني يبقى إيه النطيحة. طيب الثاني إيه القاف الحاقة لو أخذنا بالقول الإيه الثاني أخذنا بالقول الأول يبقى إيه الحاقة بعدها إيه الضاد بعوضة ده على الإيه على أي القولين على القول الثاني بعوضة خلاص. طيب بعد كده حرف الإيه الغين ما معانا هي قدامنا حق ضغاط حرف الغين صبغة على القول طب على القول الأول صبغة خلاص. طيب بعد كده الايه لا الالف الالف الامثلة عليها كثيرة ودي على القولين لا امالة فيها الصلاة الصلاة لا امالة فيها على الايه على القولين. طيب بعد كده الايه الطاء بسطه معي بعد كده حرف الايه العين القارعة ها بعد كده حرف الايه خاصة ها معي بعد كده حرف الايه الصاخة ها بعد كده حرف الايه موعظة. هذه هي الاحرف العشرة اللي هي ايه لا على القول الاول لا امالة ايه لا إمالة فيها على القول الثاني جميع الأحرف تمال عند الإيه عند الكساء. وأكهر بعد الياء يسكن ميلة أو الكسر يعني حروف أكهر يشترط فيها من أجل أن تمال تقع إيه بعد الياء الساكنة أو بعد إيه أو بعد كسر أو بعد كسر بعد ياء ساكنة أو بعد إيه أو بعد كسر. قال أو الكسر والإسكان ليس بحادث يعني لو وقع بين الكسر ده وبين هذه الأحرف ساكن لا يكون إيه حادث بالأمثلة يتضح الإيه. طيب عندنا أكهر أكهر بعد الإيه عايزين ناخدها بعد الياء الاول خطيئه يبادي الايه الهمزه وقع قبلها ياء خلاص ما هي ساكنه ساكنه ماديه خطيئه. طيب النوع الثاني ايه؟ ان يكون الكسر قبلها مش كده؟ خاطئه خاطئه. يبقى للايه مثال للوقوع بعد الايه بعد الياء اللي هي ايه؟ خطيئه. طيب خاطئه ده مثال للايه؟ للذي بعده ايه؟ كسر. طيب مثال الكاف بعد الياء الايكه الايكه. وطبعا دي هيجي فيها كلام لان الايكه دي ايه قرات فيها قراءات. المهم ان انتبه معايا في الاماله الايكه فتح الايكه دي الاماله. طيب اميلت ليه؟ لانها سبقت بايه؟ سبقت بياء. طيب الملائكه سبقت بايه؟ سبقت بكسر. احنا بنتكلم على حرف ايه الان؟ على حرف الكاف اللي هو احنا بنقول حروف اكهر معانا الهمزه والكاف والايه والهاء. الملائكه الملائكه خلاص. طيب بعد كده حرف الايه؟ الهاء. فاكهه ده مثال بعد الايه؟ فاكهه بعد الكسر. بعد الكسر ولا مثال له في القرآن بعد الايه؟ الياء الساكنه. يعني لم تقع الهاء بعدها هاء تأنيث وقبلها ياء ايه؟ لا مثال للهاء قبل ايه؟ قبل الياء. طيب فاضل معانا حرف الايه؟ الراء. بعد الياء صغيره صغيره. ولاحظوا معي انتبهوا عشان تفرقوا بين ترقيق الراء الاتي ترقيق الراء وبين إمالة الايه؟ الراء هنا في الـ في الـ فيما ياتي ترقيق الراء هنقراها الورش صغيره صغيره. انما هنا عندنا ايه؟ صغيره لان احنا هناك ما ميلناش الالهاء عند ورش بنقول ايه؟ صغيره. انما هنا بنقول ايه؟ صغيره. اصل الاماله عندنا هنا اماله الايه؟ الهاء. واميلت الايه؟ الراء لاجل اماله الهاء. ودي اللي سموها اماله لاجل نكرر الكلام اماله لانه قالوا اسباب الاماله. فاكرين اسباب الاماله كام؟ 8 او 6 او 7 حسب ايه اختلاف. طيب ده المثال اللي هو بعد الايه؟ بعد الياء. طيب بعد الكسر تبصيره تبصيره كيف نقراها؟ وخلي بالكم الامالات دي كلها اذا وقفنا على هذه الايه. اما اذا وصلنا خلاص التاج لا اماله. لان بقول لك ايه هو باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الايه؟ في الوقف. خلاص تبصيره تبصيره. انتبهين معي؟ طيب هنا دي احنا ذكرنا الامثله. طب هو لما يحط شروط واكهر خد بالك بعد الياء يسكن ميلة او الكسر والاسكان ليس بحاجز ليس بحاجز. يعني قال لك اذا جاء حرف ساكن بين الكسر او بين الياء وبين الحرف الايه حروف اكهر لا يكون حاجز. زي ايه؟ لحظة هنا عندنا قال ابو شامة رحمة الله عليه ولا مثال لهذا في الهمزة والكاف. انتبهوا ولا مثال لهذا لا لهذا اللي هو الفاصل يعني الفاصل في الهمزة والكاف. انما مثاله في الهاء نحو وجهة وجهه. لاحظ معي الهاء موجودة وبعدها هاء التأنيث، طيب سبقت بايه؟ ركزوا معايا، اللي هو مين؟ الجيم، وقبل الجيم اللي هو مين؟ الواو. يعني الحمد لله ما فيش امثلة لحرفين اللي هم الايه؟ حرفين الايه؟ الهمزة والكاف، انما هو اتى بمثال للايه؟ للراء والهاء. خلاص؟ قال وجهه، يبقى ده فيه حاجز اهو. خلاص؟ والاسكان ليس بحاجز، يعني هذا لا يمنع من إمالة الهاء. نعم. وفي الراء نحو عبرة، لاحظوا معي ألف الراء، طيب سبقت بحرف اللي هو الايه؟ طب وسبقت بايه؟ يبقى خلاص تمام، يبقى الباء دي اللي هو الحرف الساكن لا ليس بحاجز. خلاص. وزيها ايه؟ سدرة، يبقى نقراها ايه؟ عبره. ها؟ سدره، اذا وقفنا عليها للامام الكسائي. يبقى اذا عند الان حروف ممنوعة من الامالة قولا واحدا على القول الاول، اللي هي حق ضغاط عص خضر، وحروف تمال بشروط اللي هي حروف أكهر وحروف تمال قولا واحدا اللي هي حروف ايه؟ فجفت زينب لذود ايه؟ شمس. طبعا هم قالوا طبعا لما يقول يدي شروط يبقى فيه اللي بيسموه محترزات الايه؟ القيود، يعني شيء احترز منه. اللي احترز منه النشأة. طب انا عندي همزة ايه؟ بس لم يتوفر فيها الشرط، الشرطين، لم تسبق لا بايه؟ لا بياء ولا بكسر، ولا كمان الحرف الذي ايه قبلها النشأة. خلاص. التهلكة، ها، سفاهة، بررة، كل هذه الاشياء لا امانة فيها على القول الايه؟ على القول الاول وليس على القول الثاني. احنا نقول ان القول الاول هو الذي فيه الايه؟ هو الذي فيه التفصيل. انتبهوا معي يا احبة، امالة هاء التأنيث قلنا فيه قول، فيه تفصيل، وفيه قول قال لك لا كل الحروف تمام، كل الحروف تمام. القول الذي فيه تفصيل الذي اختاره الامام الشاطبي، اختاره، ولذلك هو ايه؟ على الرغم من اختياره لهذا الراي انما ذكر الايه؟ ذكر القول الثاني كما ايه؟ كما سنرى. حتى ولو كان الثقل الساكن هذا حرف من حروف الاستعلاء، حتى وان كان، ما لو كان في امثله كانوا اتوا بها، لو كان هناك امثله كانوا اتوا بها، انما هنا اصل هي المساله دي عزيزه وشحيحه. طيب هنا ايه؟ ويجمعها حق ضغاط عصم خضى. قالوا ان الامام لما بيحط عبارات في الابيات ما بتبقاش كده يعني جزافا، ده لها معنى. يعني ايه حق ضغاط عصم خضى؟ علما بان الموضوع ده ملوش ايه، فاكرين وابدت وزينب والقصه اللي احنا عشناها دي. فيعني الاول ايه الضغاط دي؟ قالوا ضغاط جمع ايه؟ جمع ضغطة. ضغاط جمع ضغطة. طيب وعصن قالوا بمعنى ايه؟ عاصن. طيب خضى قالوا ايه؟ الانسان اللي هو سمين الجسم، الانسان اللي هو يعني مكتنز لحم. طيب كل ده عشان يوصل الى ايه؟ يوصل الى ايه؟ اشارة الى ضغطة القبر، والعاصي حقيق بها حق ضغاط عصم خضى. هذا قول الامام ابو شامة رحمة الله عليه. طيب والاكهر ده أنا واحد الأكثر ده شديد العبوس دايما كشل كده, وده اللي بيسمى إيه اللي يسمى إيه يسمى أكهر. نعم خلاص, ومش هنطيل في الكلام ده خلاص. أو الكسر والإسكان ليس بحاجز خلاص, انتهت المسألة كده. ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا, يضعف بعد الفتح والضم أرجلا, اللي هو الأمثلة اللي هي محترزات الايه القيود السابقة بعد الفتح, اللي زي ايه النشأة التهلكة سفاهة بررة الأمثلة. ويضعف بعد الفتح إمالة هذه الايه إمالة هذه الأحرف, قالوا تضعف بعد الايه بعد الفتح والضم أرجلة, اللي هي ضعفت حروفه على حمل الايه على حمل الإمالة. وضرب أمثلة الشيخ رحمة الله عليه قال لعبرة مئة وجهة وليك, الأمثلة اللي احنا جبناها هي الأمثلة دي لعبرة, هيبقى ده مثال لإيه سرعة كده مثال للراء المسبوق بكسرة يبقى يوما لعبرة. طيب مئة مثال للإيه للهمزة المسبوقة بإيه بكسر. طيب وجهة مثال للإيه بس في حاجز بس في إيه حاجز. طيب وليك ليك مثال للإيه للكاف المسبوق بإيه المسبوق بيا. قال وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا, خلاص ده القول اللي يشمل كل الحروف سوى ايه سوى الالف. ودي القراءة دي اللي امالة جميع الاحرف اخذها الامام الداني عن شيخه اللي هو ابو مزاحم الخاقاني, ما افتكروا كده لو قلتلكوا الامام الداني اسندنا اللي على الدنيا كلها بترجع الى مين الى الامام الداني. والامام الداني اعتمد على ايه على اربع شيوخ اللي فيهم الاربعتاشر رواية التي ذكرها. يبقى الكلام الامالة للجميع الامالة للجميع اخذها الداني اخذها الداني, ولكن ولذلك هنا ايه ذكرها الامام الشاطبي, ولكن رجح الايه القول الاول. هنا قال السخاوي رحمة الله عليه اللي هو تلميذ الإمام الشاطبي قال قال أبو محمد يعني الشاطبي وأولى القولين بالصواب القول الأول, هو قال كده بس إيه قال وأولى هو نقل عبارة الإمام الشاطبي وأولى القولين بالصواب القول الإيه القول الأول. القول الأول اللي هو فيه إيه فيه شروط, يبقى خدوا بالكم معايا إمالة هاء التانيث على القول الأول على القول الأول كم حرف لا تمال مطلقا حق ضغاط عصم خضاء. طيب وكم حرف تمال بشروط أربعة اللي هي أكهر, الشرط الأول أن يكون قبلها يا خلاص, والشرط الثاني هو الحاجز الحاجز لا يعتبر خلاص. طيب كم المتبقي, ادينا خدنا 14 كم المتبقي وقلنا احنا نعد حروف الهجاء كم 29, ما اصل حروف الهجاء دي مفتوحة في اللي عدها 28 وفي اللي عدها ايه 29 وفي اللي عدها 31 عشان اضافة الواو. ويدخل عند بقى الامام ابو محمد مكي بن ابي طالب ده عد الاحرف اللي هي الايه الصاد المشمه سماها حرف اللي هو ايه ومن اصدقه, اصل ده ايه ده طبيعته ده هنكتبه ازاي ده خلاص. طيب والهمزه الايه المسهله انذرتهم اعجمي, طب دي تتكتب ازاي برضو سماها حرف. اللام المغلظه سماها حرف, انتوا واخدين العدد في الايه في الاحرف, انما الاصل في الاحرف كام اللي هم لو زودنا الالف هيبقى كام هيبقى من غير الالف من غير حروف المد الثلاثة 28, زود حروف المد الثلاثة يبقى ايه؟ يبقى 31. خلاص. وبهذا يكون قد انتهى باب الايه، باب إمالة هاء الايه، هاء التأنيث. وبرضو زي ما احنا قلنا احنا بنختصر عن الشرح الاول اللي كان فيه اعراب وكان فيه كذا وكان فيه كذا، اللي هو كنا نقعد ناخد لنا في المحاضرة ناخد لنا بيت او بيتين. احنا عايزين ايه نجري شوية عشان انا عمال ابص على ايه، على اخر الـ على الـ الفرش عشان نبدأ نشتغل. باب مذهبهم في الراءات. وخلي بالك برضو ربما فاتني شيء ان اذكره، الباب السابق اللي هو باب إمالة هاء التأنيث لمن ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد ان يسمى، بس هو ده خاص بالامام الكسائي. الباب الاتي ايضا هو خاص بمين؟ بورش. وده برضو بيسمى إمالة، ده كما قلنا سابقا يسمى ايه؟ إمالة، لان الترقيق قالوا انه ايه؟ انه إمالة. قال الامام ابو شامة رحمة الله عليه: اي باب حكم الراءات او باب الإمالة الواقعة في الراءات. وقد سبق إمالة الالف الالفات والهاءات، وقد عبر في هذا الباب عن الإمالة بالترقيق، عبر عن الإمالة بالترقيق تنبيها على انها إمالة بين اللفظين اللي هي بنسميها ايه، بنسميها التقليد، اللي بين اللفظين بيسمى الايه التقليد. ده كلام مين؟ كلام ابو شامة رحمة الله عليه. الامام الداني يسبق طبعا بزمان، الامام الداني قال: اعلم ان ورشا كان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين. كل ده بس انا عايز اوصل لك ان الترقيق ده يسمى ايه؟ يسمى إمالة، بس تطلق على الايه؟ بين تطلق على الإمالة بين ايه؟ بين. نعم. قال التقليد اللي هي بين هي التقليد. خلاص، ما هي ما احنا قلناها، قلنا دي يطلق عليها الإمالة، يطلق عليها إمالة اذا انصرفت كلمة إمالة تبع على الإمالة الكبرى. وإضجاع، مش هناك في سورة وإضجاعك التوراة ما رد حسنه، يعني هي خلاص إمالة، الإمالة الايه اللي هي منتهى الإمالة. نعم. قال الناظم رحمة الله عليه: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. يبقى عندي هنا ايه برضو لحظة، شرطين هم: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. كل راء، كل راء يبقى معناها المرققة هتبقى خلاص هو استريح منها مرققة، إنما إحنا اللي عندنا المفخمة عندنا هو يقصد المقصود الراء المفتوحة والراء المضمومة، الراء المفتوحة والراء الإيه؟ والراء المضمومة. منتبهين معي؟ بشرطين. الشرط الأول إيه؟ قبلها إيه؟ ياء ساكنة. والشرط الثاني الكسر متصل بها، كسر يكون إيه؟ متصل بها، لا يكون في الحرف الأول وتيجي في الحرف الثاني، كسر إيه؟ كسر متصل. ناخد أمثلة، خلاص؟ ناخد أمثلة. خيرات دي ايه رايكم فيها؟ تدخل تحت شرط ايه؟ سبقت بايه؟ خيرات. هكذا يقرأ ورش، ورش المصري اللي المصريين تخلوا عن روايته وطلعوا الناس اللي هم اهل المغرب اكرم مننا، لان هو ده مصري وصعيدي. وانا حكيت لكم حكاية الراجل ده، الراجل ده كان اعجوبة، يعني كان اعجوبة في الاداء، وحمل هذه القراءة وجاء إلى مصر وانتشرت في ربوع مصر. إنما مصر مسكوا رواية سيدنا الإمام حفص عن سيدنا الإمام عاصم وتخلف. دلوقتي الناس اللي هم أهل الجزائر وأهل وطبعا معمر القذافي عشان كراهيته لمصر خلاها استبدلها بقالون. ما هو هي قراءة إيه؟ قراءة نافع، مش كده يا دكتور؟ هو كما أنه أراد أن يشطب اسم مصر من القرآن كاملا، برضو الرواية اللي هناك عدل عن رواية إيه، لأن كانت رواية ورش رواية ورش واخدة مصر وبلاد المغرب وبلاد الأندلس كمان، كانت كل هذه البلدان لا تعرف إلا إيه، إلا رواية ورش، وغالبا من طريق الإيه، من طريق الأزرق، لأن ورش أساسا اسمه إيه، عثمان ابن سعيد المصري، والأزرق اللي هو خد عنه الرواية هنا من أهل مصر اسمه إيه، عمرو بن يسار المصري، اللي هم دول إيه من ضمن أصحاب ورش اللي هم المصريين اللي انتشروا ونشروا هذه الرواية. أما رواية محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني اللي هي انتشرت في بلاد الإيه، في بلاد العراق، في بلاد العراق، فطبعا الإيه نسأل الله لنا وله العافية في ليبيا. كانت قبل الشيخ قبله؟ يعني قبله بمئات السنين يعني قبله. طب خلاص ماشي. لا سوى الغريب ان ايه، ان في بلاد المغرب ان انتشرت من قراءة الامام نافع رواية ورش الا ليبيا وتونس. لا تونس تقريبا ورش، لا خلاص خلاص ماشي ماشي ماشي. طيب خلاص ما علينا ما علينا، ورقق ورش يبقى هكذا تقرأ خيرات خيرات. وخلي بالكم من رحمة ربنا بينا يعني، ولذلك أنا بقول لمعلم القرآن اللي بيعلم على رواية حفص، لما تيجي تعلم اللي قدام منك إن أخطأ خطأ وافق قراءة أخرى ما تقولوش أنت أخطأت ولا لحنت في كتاب الله، وإلا هتبقى القراءة دي إيه لحن، أنت تقوله بس إيه خالف الرواية التي تقرأ بها. ما هو مفروض الإنسان إيه، طب لما نيجي أنا واحد قاعد قدام منك وجيه طالب ولا ده ويقولك إيه ولمن خاف مقام ربه، بسرعة أنت هتقوله إيه، هتقوله لا يا خدا لا يا ابن خطأ أنت لحن، وهتقوله كمان عشان إيه تثبت أنك مدرك للحن الخفي واللحن الجلي تقوله هذا لحن إيه، لا لحن خفي، ممكن تقوله لحن خفي لأنه لا يغير المعنى، لا يتغير به الإيه، لا يتغير به المعنى. طيب في الحالة دي لا، ده هي رواية أو قراءة خلاص، يبقى في الحالة دي نقول له لا يا حبيبي أنت إيه خالفت الإيه الرواية التي تقرأ بها، إلا أن يأتينا بفاحشة. إحنا بنقرأها إيه في رواية حفص؟ مبينة. واحد قرأ قدام منك إيه؟ مبينة، على طول أنت هتقول له لحن، لا ده في حال إن هي دي قراءة عصر، لأن إحنا عندنا إيه؟ مبينة شعبة خد شيء عن شيخه، وحفص أخذ شيء عن إيه؟ عن شيخه. نعم. خيرات كيف نقرأها لورش؟ خيرات. طيب ميرات. ميرات. طيب كبيرهم، لا اسمعوها مني، لا كبيرهم. اسألوا ايه مش كبيرهم، كبيرهم، احنا بناخد دفال للضم اهو. كبيرهم. ربما دي هتبقى ايه مش واضحة يعني، انما في الفتح متهيألي خيرات ظهر قوي، خيرات معي، انما هنا ايه كبيرهم، رقق كبيرهم، لا خير في كثير، لا خير في كثير معي. فتحرير رقبة، فتحرير ريرو، لاحظ معي دي جت ايه، دي مكسورة مرققة اساسا، فتحرير خلاص ذراعيه، ذراعيه ها كبيرهم، رو مش كبيرو خلاص، ما انا بقول لك هيبقى فيها ايه نعم معي. فالمدبرات فالمدبر أزيد إيه ال ال الشرط هنا إيه الإيه الكسر خلاص كسر موصل كسر متصل بالإيه بهذا الإيه بهذا الحرف. قالوا يا أيها الساحر ادعوا الساحر ادعوا رقق الراء الساحر ادعوا الساحر ادعوا معي الساحر ادعوا أنت بي معي منذر منهم الأول إيه الشرط إيه الشرط اللي طبق هنا منذر منذر منذر منذر منذر منتبهين معي؟ يبقى هذه ايه؟ هذه امثلة تابعوا. ورقق ورش كل راء وقبلها كل راء. احنا عندنا المكسورة اساسا مرققة والساكنة فيها كلام هيجي، انما هنا ما يبقى معانا غير الايه المفتوح والايه المفتوح والمضموم ماشي. قال ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كملا. منذر منذر رن رن ها ولم يرى ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كملا. معانا احنا قلنا الشرطين ايه؟ ان يسمح ساكن او كسر. نعم. طيب اذا كان قبل هذا الكسر حرف ساكن الف لا يعتد به الا اذا كان حرف من حروف الاستعلاء خلاص. لان بقول لك ايه يعني معنى الكلام ولم يرى بين الكسرة وبين الراء حاجز حصين يمنع من الإمالة يمنع من الترقيق إلا إذا كان هذا الساكن حرف من حروف الاستعلاء. وصلت؟ متفقين معي؟ يعني ده اللي بتسمى حاجز قوي. يبقى منع إيه؟ منع الـ الـ منع إيه؟ منع من الترقيق. سوى حرف الاستعلاء هو عندنا حروف الاستعلاء كام؟ خص ضغط قض خص ضغط قض خلاص. طيب دول كام؟ هو بقول سوى حرف الاستعلاء الاول سوى حرف الاستعلاء ده مستثنى من ايه؟ من حروف الاستعلاء مستثنى من حروف الاستعلاء. هو بيقول لك ولم يرى فصلا ساكنا ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء يبقى ده مستثنى من ايه؟ من جميع حروف الايه؟ من جميع حروف الهجاء. يعني ما عاد عن الايه؟ عن السبعة دول اي حرف يأتي فاصل يأتي فاصل بين الكسرة وبين الراء ده يعتبر ايه؟ حاجز ايه؟ حاجز حصين خلاص. وبعدين قال ايه؟ سوى الخاء سوى الخاء. طب ده ايه؟ ده مستثنى من المستثنى خلاص. منتبهين معي؟ يبقى ده مستثنى يعني خلي بالك يا قارئ القرآن إذا وقع حرف ساكن بين الراء المفتوحة أو المضمومة وبين الكسر وبعدين صح عبارتي يبقى بين الكسر لو اعتبرنا الكسر الأول وبين الإيه وبين الراء إذا وقع حرف ساكن لا يمنع من الترقيق إلا إذا كان إيه حرف استعلاء خلاص. ويستثنى من حروف الاستعلاء حرف الايه؟ هذه معنى ايه؟ سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء. يبقى سوى الاولانيه مستثنى من جميع الحروف وسوى الثانيه استثناء من الايه؟ الله يفتح عليكم وعلى والديكم. طيب نعم سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء. عندنا المفصول احنا اخذنا الامثلة كاملة الان الاول نجرب المفصول من غير حروف الاستعلاء نشوف امثلة زي ايه؟ وزرك وزرك مش كده ليه؟ طيب احنا عندنا ايه؟ الاول معنا الراء مفتوح سبقت بايه؟ ازاي حالتها ايه؟ ساكنة. طب قبلها ايه؟ يبقى خلاص وزد لك، يبقى ده حاجز غير ايه؟ غير حصين. طيب المحراب الاول عندنا الراء ايه؟ مفتوحة. طب سبقت بايه؟ بحرف ايه؟ الحرف الايه؟ الحاء. طب والحاء ايه؟ ساكن. طب قبله يبقى هل الحاء دي من خص ضغط؟ طب يبقى ايه؟ المحراب. وانتبهوا احنا خدنا في الامالة هناك المحراب كيف الامالة الالف، انما هنا امالة الايه؟ الراء. الراء عايزين نفرق بين الاثنين. هناك كنا بنقرأها هكذا المحراب المحراب، فاصلا ميلنا هناك الايه؟ اصحوا معايا، ميلنا الايه؟ الالف. وربما دخل الراء اماله لاجل الايه؟ اللي بيسموها اماله الاماله. اما هنا المعني مين؟ يبقى هقراها ازاي؟ المحراب راب، الراء ما فيهاش اماله عنده، هقول ايه؟ المحراب. انما هناك الإمالة كانت إمالة الإيه؟ إمالة حرف الألف المحراب. منتبهين معي؟ يبقى الفرق بين الإيه؟ بين هذه الإيه الـ الـ الـ الإمالة وبين تلك. يبقى حاجز ألف إمالة بسبب الراء. نعم رق الألف كذلك. ما هي إحنا بس مش عايزين تعليقات عشان نشتغل يا شيخ محمد، إحنا عايزين نمشي شوية. ما إحنا قلنا هناك، هناك إذا كانت هناك إمالة في الراء فإمالة لأجل الإمالة، بس هناك إمالة الألف إمالة لأجل الإيه؟ الألف. إنما هنا دي تقليل، هنا تقليل اللي هو تقليل الإيه؟ الراء. خلاص. طيب مثال آخر، ذكركم. ذكركم معايا الكاف من حروف الاستعلاء، يبقى حاجز غير حصين. طيب ساكنة وسبقت وبعدها راء، يبقى إيه؟ ذكرو. ذكركم ذكركم ذكركم. انتبهين معي؟ ودي بتبقى عايزة ايه؟ عايزة تدريب. ها؟ عايزة تدريب برضو. ايه؟ سحر سحر رن سحر سحر. خلاص. سدرة سدرة. ها؟ فيها مانع؟ خلاص يبقى دي حاجز ايه؟ حاجز غير سدرة. خلاص. طيب نشوف الأمثلة عند الايه؟ عند الحاجز الحصين. مصر مصر. ها؟ لا ما انا عايزها، انا عايزها ايه؟ ما احنا عندنا ايه؟ مصر دي استنى بس. مصر عندنا اهبطوا اهبطوا اشتروا ادخلوا يا أيها الساحر، مش كده؟ اهبطوا مصر اهبطوا مصر. يبقى ما تنفعش. ما الحاجز هنا الايه؟ الحاجز حرف الايه؟ الصاد. يبقى تمتنع، يمتنع الايه؟ يمتنع الترقيق لأن الحاجز، الحاجز ايه؟ نعم. طيب حاجة تانية، إصرا. ماشي. إصرا برضو على الايه؟ على حرف الايه؟ على حرف الصاد. ما تنفعش فيها، ما ننفعش نقول ايه؟ اصرا اصرا. صعبة الايه؟ خلاص. قطرة زيها. خلاص. فطرة فطرة. ماشي زيها. ماشي. واقرأ الحاجز ايه؟ الحاجز حرف الايه؟ حرف ال ال القاف. حرف القاف. حرف القاف. طيب المفصول من الخاء، ما احنا عندنا الخاء دلوقتي وبدخل مع مين؟ مع المستثنى. مع مين؟ مع الحروف التي لا تكن حاجزة حصينة. خلاص. زي ايه؟ اخراج. خلاص ده حاجز غير ايه؟ اخراج. اخراجهم اخراجكم. ها؟ اخراج إخراجة. لما تقرأ بالإيه تقرأ بالترقيق. قال الإمام أبو شامة رحمة الله عليه: ولا بالنسبة للمكسور إذا سبقت اللي هي إيه في السابق، ولا فرق في المكسور بين أن يكون حرف استعلاء أو لا، وتقع حروف الاستعلاء قبلها إلا الغين. الغين لم تقع مكسورة في كتاب الله الكريم قبل الإيه؟ قبل الراء. وذكر أمثلة: ناظرة، لا ما فيش فيها كلام دي. إذا سبقت بحرف من أحرف الاستعلاء كان مكسور خلاص انتهى. ناظره، ناظره، خلاص احنا بنتكلم في الايه في ترقيق الراء. ناظره خلاص الى ربها ناظره، هذه حرف الايه ناظره ناظي خلاص عند الايه يعني بيقول ايه لا يضير حرف الاستعلاء اذا وقع قبلها مباشر ان يكون ايه ان يكون مكسور خلاص. قاصرات، قاصرات خلاص. قطران، خلاص قطران ونحوه ماشي. طيب معانا قلنا المفصول، اخذنا المفصول من الايه من الخيوبة هنا: ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكملا. هم قالوا ايه علة اشمعنا الخاء، اشمعنا الخاء دي استثنيت من حروف الاستعلاء؟ قالوا لان حرف الخاء فيه ايه رخاوة فضعفته. قالوا طيب لما حرف الخاء فيه رخاوة طب ما حرف الصاد فيه ايه رخاوة؟ قالوا لا، حرف الايه الصاد، اصل دي العلل والحجج، حرف الصاد قواه الاطباق وقواه الصفير. ما انا عندي الاطباق والاستعلاء، الخاء فيها استعلاء، انما ايه الذي قوى حرف الايه ليه ما ياخدوش ايه ما لم يؤخذ حرف الصاد مع هذا الايه مع هذا الحرف سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء ايه فكملا. وبهذا نعم ده. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة. المهم البتين السابقين دول اللي هي من الأول ورقق ورش ولم يرى فصلا، انتهى الكلام عن الإيه عن القواعد، عن القواعد أخذنا القواعد. الآن هيبدأ يذكر بعض المواضع التي ورد فيها لا مش ممكن وجينه غيره، ممكن مستثنيات، يعني ممكن تكون ينطبق عليها الشروط ولكن تفخم، خلاص لا ينطبق عليها الشروط وترقق. خلاص هو بيقول ايه: وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا. الأعجمي اللي هي الحروف الأسماء الأعجمية، إيه عندي ثلاث أسماء اللي وردوا في القرآن اللي هم مين؟ بس إبراهيم وإسرائيل وعمران. تعال معايا إب را، ها متوفرة الشروط ولا مش متوفرة؟ لا متوفرة، الراء مفتوحة وقبلها الباء وقبل الباء في كسر، يبقى من المفترض ترقق. خلاص قال لك لا لا خلاص، يبقى ده ايه؟ يبقى ده نسميه مستثنى من المرقق منطبق عليه الشروط. كذلك عمران، عمران عندي الراء مفتوحة وسبقت بميم ساكنة حاجز غير حصين وسبقت بكسر لا ترقق، ما تبصش للإمالة هناك، هناك مش ترقيق راء، هناك إمالة الألف عمرين، إنما احنا بنقول ايه عمران، مفيش عمران، اللي هناك إمالة الايه إمالة الألف اللي هي بين الايه الواقعة بعد الراء عمرين، إنما هنا ايه يبقى اسمها طيب إسرائيل منطبق عليه الشروط ولا لا؟ منطبق عليه الشروط برضو ايه؟ قال وفخمها في الأعجمي وفي إرم. طب دي حروف ايه؟ حروف أعجمية معروفة. إرم قالوا برضو ايه فيها الخلاف بين ايه العربية والإدية الذي هي فيها. وفي إرم وفخمها في الأعجمي وفي إرم. إرم إرم ذات العماد. طيب أهدية كسر متصل على طول مفروض نقرأ ايه إرم ذات. لا لك دي خرجت عن الايه وفخمها في الأعجمي وفي إرم. طيب قال الإمام أبو شامة رحمة الله عليه وفخم ورش الراء في الاسم الأعجمي الذي أصله العجمة وتكلمت العربية به ومنعته من الايه من الصرف بسببه بسبب الايه العجمة دي بسبب الايه بسبب العجمة خلاص. والذي منه في القرآن ثلاث إبراهيم وإيه وإسرائيل وكذلك دي اللي ورد فيها الايه اللي هي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا. تكريرها زي ايه كله ضرارة فرارة إسرارة مدرارة الفرار. لاحظ معي الفي را رو الراء الأولانية منطبق عليها الشروط ولا لا؟ من المفترض أقرأ إيه؟ الفي را الفي را رو الفي را رو. هو لاحظ إن قال لك حتى يرى متعدلة ده الموضوع صعب أخرج من إيه؟ من ترقيق إلى عشان تتساوى بمين؟ بأنه راء بالراء الثانية ما الراء الثانية ما إيه مفخمة اللي هي ايه انتم منتبهين معنا ولا ايه فرارة خلاص فرارة. طيب عندي الاولى ينطبق عليها الشرط من المفترض ان ايه ان ترقر قال لك حتى يرى ايه يرى وتكريرها حتى يرى متعدلة. طيب هذا يعتبر مستثنى من الايه من من المرقب مستثنى من المفترض ان ايه ان يرقب. ثم قال رحمة الله عليه وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الاصحاب اعمر ارحلا ذكرا وسترا وبابه. هتاخذ ايه زي بابه ايه خلاص خد حجرا صهرا امرا وزرا. طيب لاحظوا معي قال لك تفخيم لاحظ برضو احنا ماشيين على التفخيم وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الاصحاب. اللي فات كانش فيه خلاف انما هنا بقول لك الاولانيه وفخمها في الاعجمي وفي ارم اللي هي الاعجمي الثلاث اسماء والاسم الرابع ارم والايه والتكرير والتكرير خلاص دي خلاص تفخيم ايه قولا واحدا. هنا بيقول ايه وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الاصحاب. هنعرف جلة الاصحاب دي. المهم هنا في خلاف خلاف بين الايه بين الترقيق والتفخيم اللي ايه ذكرا وسترا. قلنا ايه ان احنا هنا منطبقة عليها القاعدة اللي هو ده يعتبر مفصول بحاجز غير ايه غير حصين. ذكرا ها وزرا متفقين معي من المفترض ان ايه ان ترقق الراء. قال تفخم تفخم او ترقق هذا ايه هذا وارد. طبعا هذه جاء فيها الخلاف وسيأتي الخلاف ولكن الكثير من العلماء بيأخذ بالتفخيم بيأخذ بالتفخيم. وحنيجي هنا نقول ايه الامام ابو شامة بيعرف لنا جلة. الاول جلة دي جلة دي ايه جمع ايه جليل خلاص لدى جلة الاصحاب الاصحاب. وارحلا أرحل جمع إيه؟ جمع رح جمع إيه؟ رح خلاص؟ طيب وهنا الأعمر دي مأخوذة من الإيه؟ من العمارة اللي هي العناية والإيه والتعاهد. إيه الكلام هنا المقصود إيه هنا؟ طيب قال لك إن التفخيم جاء عن إيه؟ عن هؤلاء، إشارة إلى اختيار التفخيم عند جلة الأصحاب من الإيه؟ من القراء، ومن قرأ بالترقيق فليقرأ بالإيه؟ بالترقيق. خلاص؟ ودي اللي خلت في تجي لك الطرق والتحريرات وهذه الأشياء. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر وإيه أرحلة. بس ننتبه إن إحنا انتهينا من الكلام عن قواعد ورش في كم بيت؟ في بيتين، ورق قورش ولم يرى فصل، البيتين دول الكل اللي موجود ده اللي معانا دي كلها ايه مستثنيات. قال رحمة الله عليه: وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبله. شرر انها ترمي. طيب في شرر، شرر دي منطبقة عليها القواعد السابقة؟ شرر لا لا مش منتظمة عليها، ما فيش عندي ليه، ما مش نافع خالص، لا جاي قبلها يا ساكنة ولا ايه ولا كسر، خلاص ولا كسر. ده بيقول لك ايه: وفي شرر عنه يرقق كلهم، يبقى هترقق، ودي تعتبر مستثناه من الايه من الممتنع من الترقيق. ما احنا عندنا اللي فات مستثنى من المرقق، دي ايه تعتبر مستثنى من الايه من الممتنع من الترقيق. وفي شرر عنه يرقق كلهم، كلهم عنه الضمير عاهد على مين بقى؟ على ورش. وكلهم اصحاب ورش، النقل عن ايه عن ورش دلالة على ان جميع من نقل عن ورش قرأ ايه انها ترمي بشرر، وحتى عشان يستقيم الايه الراء الايه انها ترمي بشرر، بشرر عشان تمشي مع الايه مع الراء الايه الثانية. وحيران بالتفخيم بعض تقبل، حيران دي داخلة في قاعدة انها ايه لا اللي هي في سورة ايه في سورة الانعام كده، حيران خلاص على منطبقة للايه على القاعدة يجري عليها القواعد، سبقت بياء ساكنة خلاص. من عندي ورقة قورش كل راء وقبلها مسكنة ايه مسكنة ياء، حيران قال لك ايه البعض، وحيران بالتفخيم بعض من بعض النقلة الذين نقلوا عن الايه عن الامام ورش. يبقى عندي من هذه الايه من هذه الانواع ما هو مستثنى من المرقق، وعندي ما هو ايه مستثنى من الممتنع من الايه من الترقيق، زي ايه زي شرر، زي شرر شرر فقط. ثم قال رحمة الله عليه: وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا. ورد الكلام كتير قوي، وإيه ده أنت تمسك نقل كل هذا، اللي عايز يقرأ يشوف في فتح الكتاب فتح الوسيط للإمام للإمام السخاوي. قال علم الدين السخاوي يشير، يعني الشيخ يعني يقصد يقول ان الشيخ ايه يشير الى مذهب اهل القيروان وغيرهم في الراء، وانها مبنية على اقيسة، مبنية بنوها هم على ايه اقيسة لغوية، يضعف النص في بعضها ويعدم الايه ويعدم في بعضها. وذكر عدة ايه امثلة، يعني خدوها على قياس الايه على قياس اللغة. ثم ذكر عدة ايه عدة امثلة منها وزرك وذكرك وهذه الكلمات خلاص. بس دي مش معانا خلاص مذاهب وشذت احنا مش احنا مالنا ومال اللي احنا بس يا ترى ربنا يعيننا ونحفظ الايه نحفظ الغير شاذ. خلينا في الايه في القواعد القواعد الايه القواعد السابقه في الاداء توقلا برضو نعدي ناخد حاجات من دي توقلا ايه توقلا دي قالوا ايه يقال توقل الجبل توقل يعني ايه يعني ايه صعد اذا على فيه صاعدا ده مين اللي قال الكلام ده عالم الدين السخاوي ما هو بركه العلم ايه نسبته الى اهله. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الاداء توقله. وخلص الكلام بالنهائي المستثنى وغير المستثنى عن مين عن الامام ورش. بدا الان يتكلم في قواعد عامه عن الراء. القواعد دي في الغالب انتوا درستوها سابقا في مرحله الايه في مرحله التجويد. قال ولا بد من ترقيقها بعد كسره اذا سكنت يا صاح للسبعه الملا خلاص لا بد من ترقيقها زي ايه مريا ها شرذمه واحنا بنقراها مريا خلاص شرذمه واصبر يغفر فرعون الإربة. هم هنا ايه في حاجة كده جميلة ذكروها العلماء وقعدوا بيجيبوا كلام ورأي سباويه ومش عارف رأي بيه. طب ليه الراء هنا مرققة مثلا في فرعون قالوا اختلفوا اللغويين هل الحركة دي زي ما هم اختلفوا قبل كده ان الحركة الاول ولا الحرف الاول خلاص اختلفوا الان هل الحركة بين يدي الحرف ولا بعد الحرف يعني قدامه مباشرة رأي سيبويه واللي هو قال فيه علم الدين السخاوي سيبويه والحذاق انها بين يدي الحرف يعني لما نقول ايه فيه تبقى الايه الكسرة ايه قدام الايه كسرة الفاء قدام الايه قدام الفاء يبقى دخلت على الراء. هذه بس العلة يعني هو دي علة وحجة. انما الثاني يعني هو هنا ايه بيقولوا الكلام وكان الراء هنا مكسورة ولو كانت مكسورة لوجب ايه ترقيقها. ومن ثم امتنع ترقيق مرجع مرجع قالوا ليه لاني اساسا من عندي الجيم قدامه ايه مكسوره الجيم قالوا لا ده الكسره بعدها وليست ايه. المهم ده فيه ايه في كلام كثير ولا بد من ترقيقها بعد كسره اذا سكنت يا صاح للسبعه الايه للسبعه الملا السبعه الملا اللي هم مين اللي هو القراء السبعه. ثم قال رحمه الله عليه وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذلل. حرف الاستعلاء حرف الاستعلاء اللي هو يكون فين بعد الراء بعد الراء. وما حرف الاستعلاء ما انتم بصوا للكلام اهو وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم. هنا اصل بيتكلم على الراء الايه الرأي الساكنة إذا وقع فاكرين أنت إيه اللي أنتوا خدتوه في التجويد ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إلا أن تكون من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. فاكرين الكلام ده مش ده اللي خدتوه في التجويد ها ورقق الراء إذا ما كسرت أي حالة كونها إيه مكسورة كذاك بعد الكسر حيث سكنت يعني إذا وقعت ساكنة وبعد كسر ها إن لم تكن من قبل حرف استعلاء إرصادا مرصادا لبالمرصاد فرقة قرطاس أو كانت الكسرة ليست أصلا ها اللي هي إيه أن ارتابوا ارجعين. هذا الكلام اللي اتدرس ما هو ده الكلام الإيه السابق يعني هنا الإيه من المفترض اللي احنا بنشرحه ده اتشرح. قال وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذلل خلاص. وحروف الاستعلاء دي عليه ويجمعها حق ضغاط ويجمعها قد خص ضغط ويجمعها قد خص ضغط وخلفهم بترق جرى بين المشايخ سنسلة. حرف الاستعلاء بعد زي ايه؟ ارصادا، ما اقولش ارصادا، خلاص. طيب ان ربك لبالمر، لبالمر ها ما تسمعين مني، لبالمر، لبالمرصاد، لبالمرصاد، لا خلاص. ما هي دي ايه؟ ساكنه وقبلها كسر، خلاص. بس من المفترض طيب فرقه، فلولا نفر من كل، ما اقولش فرقه، فرقة. طيب ايه تاني؟ قرطاس، فلمسوه قرطاس، ما قولش ايه؟ قر، قر، ما هو الراس كده وقبلها كسر، يبقى دي ايه؟ سبقت بحرف ايه؟ بحرف استعلاء. اعراضا واعراضهم وايه؟ والفراق وفراق والاشراق وصراط والصراط، كل هذه الايه؟ كل هذه الكلمات سبقت بايه؟ بحرف استعلاء، سبقت بحرف استعلاء، سبقت بحرف استعلاء، خلاص. اللي هو يجمعها قد خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة. فرق دي قالوا عشان ايه؟ وقعت الراء بين ساكنين، الاول ضعفت القاف لانها بقت في ادنى مرتبه من مراتب الايه؟ من مراتب التفخيم. وانتوا فاكرين مراتب التفخيم كام؟ خمسة. عند من عدها خمسه، عند من لم يعدها اربعه، لان البعض عدها اربعه، دخل الساكن مع قالك يتبع ما قبله، انما المفتوح وبعده الف، والمفتوح والمضموم والساكن والمكسور. لما نيجي نقول ايه؟ فانفلق فكان كل، ممكن تقول فرق، خلاص، فرق، وممكن تقول ايه؟ فرق، خلاص. طب اللي خلاني ممكن خولها الى الترقيق علما بان بعدها حرف استعلاء اهو، قال لك اني وقعت بين كسرين، والقاف في ادنى مكسور وفي ادنى مرتبه من ايه؟ ما دي ما تشبهش فرقه بتاعت سوره التوبه، لان فرقه القاف ايه؟ لا، وتعتبر في ثاني مرتبه من مراتب الايه؟ من مراتب التفخيم. قال الإمام أبو شامة رحمة الله عليه على حروف الاستعلاء: لأن التفخيم أليق بحروف الاستعلاء من الترقيق، لما يلزم المرقق من الصعود بعد الايه؟ بعد النزول. انتبهوا معايا، عايزين نرقق راء إيه إيه إيه إرصادة، بعدها نعمل إرصادة. شفتوا الصعوبة ايه؟ اللي الصعود بعد الإر إر إرصادة. يبقى هي الشيخ هنا، خذوا بالكم كلام علماء، لأن التفخيم وإن كانت كل هذه الأشياء نقلت إلينا متواترة، بس فاكرين أنا قلت لكم التوجيهات والتبريرات والعلل والحجج دي كلها عشان إيه؟ لأن الفايدة منها إيه؟ الفايدة منها تعليم التدريب الإيه؟ تدريب الطالب، خلاص؟ لما يلزم المرقق من الصعود بعد النزول، وذلك شاق ومستثقل، خلاص. وطيب في هنا برضو ايه مسألة برضو نخدها بسرعة كده: وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه، ترجعوا للضمير فراؤه ده لمين؟ ايه رأيكم؟ رأي مين؟ لا ده ما حدش رجعها الورش خالص غير انت يا بتاع ليبيا. ما حرف الاستعلاء ها ترجعوها لمين؟ هم اختلفوا العلماء، خلاص. حتى لو اختلفتوا انتوا اختلفوا الايه؟ اختلف العلماء. رجح الامام ابو شامه عود الضمير الى الكلمه، شاطره يا بنتي اللي قلتي، الى الكلمه نفسها اللي وقع فيها ايه؟ حرف الايه؟ حرف وما حرف، عشان هتبقى معنا ما هنا، وما حرف الاستعلاء، خلاص، الى ذلك الايه؟ اللفظ الذي وقع فيه الايه؟ الراء، خلاص. لانهما يختلفوا هل هو عائد على ما ام عائد على ايه؟ على حرف الاستعلاء. عائد على الماء ديه ما حرف اللي هي الحاجة اللي الكلمة اللفظة التي وقع فيها أهو برضو حاجة. طيب ويجمعه قلنا إيه حق انضباط عاصم خبر لا ويجمعها ما الذي تنمش معنا ويجمعها قذخ الصدقت وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر نور الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف لمش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءت أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله.